الطاعة والعبادة إقامة الصلاة الخمس التي أشرف الأعمال. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يعطيك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دعاء شامل للتوفيق في كل الأمور التي يدخل فيها والتي يخرج منها. أدخلني مدخل صدق في كل أعماله السرية التي هي داخل من شأنه الداخلي أن يكون يعني في الحق والبر والخير صدق، وكذلك أخرجني مخرج صدق في أموره الخارجة كلها يكون يعني كذلك فيما هو الحق والبر مخرج صدق. وقل جاء الحق وزهق الباطل، جاء بالفعل الماضي بيان أن هذا أمر خلاص أتى، يعني أتى نصر الله تبارك وتعالى، هذا وعد من الله تبارك وتعالى بالنصر والتمكين من رسوله، ما الباطل كان زهوقا. ثم قال جل وعلا بين هذه الآية ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يعوسا. في النهاية بعد هذا الخاطب قال جل وعلا كل يعمل على شكل ربكم أعلم من هو أهدى السبيل. هذه آية المفاصلة. قل كل أي مني ومنكم يعمل على شاكلته، على يعني طريقته ومع من يشاكلونه في الأمر. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه الذين يشاكلونه في الأمر هم أهل الهداية من الأنبياء والرسل المهتدين الذين يعني هداهم الله سبحانه وتعالى إلى صراط المستقيم، وهم إنما يعملون على شاكلتهم من الكفار المعاندين الذين سبق وأن بين الله تبارك وتعالى دمارهم وأهلهم. فربكم أعلم من هو أهدى السبيل. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جاء في أسباب النزول أن هذا السؤال كان من اليهود لإحراج النبي صلى الله عليه وسلم ولي يعني إظهار ما عنده، فإن تكلم في شيء مما لا يعلم ظهر يعني كذبه وظهر للناس كذبه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح هي هذا السر الإلهي، هذا المخلوق لا شك أنها مخلوقة وهي السر الإلهي، وهي التي تكون بها يعني هذه الحياة في الإنسان. ويسألونك عن الروح قال جل وعلا قل الروح من أمر ربي، من أمر ربي أمر مفرد الشأن، مفرد الأمر اللي هي الـ الـ الـ الـ الأمور، يعني في أمر يكون مفرد أمور وفي أمر مفرد أوامر، فالأمور بمعنى الشؤون والأوامر المعروف الأمر اللي هو ضد النهي. من أمر ربي يعني من شأن ربي، يعني أنها من شأن الله تبقى على وحده، لم يطلع يعني خلقه على سرها وعلى أمرها، فهي يعني علمها تفصيل إلى الله تبارك وتعالى، جعلها الله تبارك وتعالى من شأنه هو لا من شأنه، ليست من شأن عباده. قل الروح من أمر ربي، وكذلك إذا كان هنا أمر يعني مفرد الأوامر فإنما ائتمارها بأمر الله تبارك وتعالى، يعني أن ائتمارها فإنما هو بأمر الله جل وعلا بخلق الجسد وخروجا منه وأحياء له وموتا، كل هذا إنما هو يعني بأمر الله تبارك وتعالى ولا تؤمر من غيره. وقد تحدى الله تبارك وتعالى الكفار بهذا الأمر، قال فإن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يخبر سبحانه وتعالى بأن الروح لا يفقد يعني تسييرها ومسكها إلا الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا الله يتوكل الروح حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله الذي يمسك وهو الذي يرسل سبحانه وتعالى، وقد وكل الملائكة بالإرسال، وهذه قال كما قال تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحد الموت وفت رسلنا وهم لا يفرطون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهذا وكل بكم، يعني ان الله تبارك وتعالى وكله بهذا الامر، فهي في بامر الله تبارك وتعالى تكون، يعني ان حركتها انما هي بامر الله تبارك وتعالى، وحقيقه خلقها لا يطلع عليه الا الله تبارك وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وما اوتيتم هنا بالبناء لما لم يسمى فاعله، هو الذي يؤتي الله تبارك وتعالى، يعني لم يؤتكم الله تبارك وتعالى ايها الناس من العلم الا قليلا. فالعلم الذي اطلع الله تبارك وتعالى العباد اليه قليل بالنسبه الى يعني العلم الكائن او علم الله تبارك وتعالى. فهذه الامر مما اختص الله تبارك وتعالى، فهذا الامر يعني هو من خصوص علم الرب تبارك وتعالى، ولا يطلع عليه يعني لم يطلع على اسرارها خلقه جل وعلا، كما في صفة الله تبارك وتعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. ولا يحيطون يعني الخلق بشيء من علمه سبحانه الا بما يعني الا بما شاء الله تبارك وتعالى ان يطلع العباد عليه. فما شاء الله تبارك وتعالى ان يطلع عباده عليه من علم نزله لهم سبحانه وتعالى، وما شاء ان يخفيه عنهم سبحانه وتعالى اخفاه، والامر كله له جل وعلا. ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ثم قال جل وعلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. هذا بيان ان هذا الوحي الذي يعني انزله الله تبارك وتعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم انما هو من فضل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، وان الله تبارك وتعالى لو شاء ان يرفعه وينزعه لا رفعه، وان النبي قبل ان ينزل عليه هذا ما كان عنده يعني علم بهذا الامر. وكان هذه الآية بعد يعني الروح هي كذلك بيان ان القرآن اصل القرآن هو يعني من روح الله تبارك وتعالى، كما في قول الله تبارك وتعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. فالقرآن روح يحيي الله تبارك وتعالى به موت القلوب، قلب يكون ميت فيحيي الله تبارك وتعالى بهذا القرآن: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن من روح الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. اذا ذهابه من قلب النبي ورفعه من الارض. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك علينا وكيلا. ثم لا تجد لك الى النبي به علينا وكيلا. من يتوكل هذا الامر ليرجعه او يعني تناله ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم لا له ولا لمن يساعده امر في هذا. فهذا بيان ان هذا فضل الله تبارك وتعالى، ان هذا القرآن انما هو فضل الله ونعمته على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: الا رحمة من ربك. الا بقاء القرآن وانزاله عليك انما هو رحمة من ربك، ان فضله كان عليك كبيرا. ان فضله منة الله تبارك وتعالى عليك يا محمد على الرسول صلوات الله وسلامه عليك كبيرا، لان هيأك الله تبارك وتعالى وانزل عليك هذا الوحي، هذا النور، هذا الروح من الله تبارك وتعالى. هذه الهداية: ان فضله كان عليك كبيرا، اي بانزال هذا القرآن العظيم. ثم بين الله تبارك وتعالى عظمة هذا القرآن وفضل هذا القرآن، قال: قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قل اي لهم لهؤلاء الكفار المعاندين: لئن اجتمعت الانس والجن، اي كلهم اجتمعوا في مكان واحد يعين بعضهم بعض، الانس من الانسان والجن يعني هذا الجنس سواء بمؤمنهم او بكافرهم، وهل رأسهم إبليس؟ لعل رأسهم إبليس، وأن إبليس في في في في الجن كمثل آدم يعني في الإنس. على كل حال هم جن، خلقه الله تبارك وتعالى من النار كما قال تبارك وتعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السماء. فالإنس اللي هم أبناء آدم جميعا مخلوقين من أبوهم من طين ثم من سلالة الماء المهين، والجن المخلوقين من النار، كلهم لو أن اجتمع هذان الجنسان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وتظاهروا على ذلك، يأتوا بمثل هذا القرآن بمثله الصيام ليس في المعنى، فإن هذا بعيد، معنى بعيد عن كأنه يتضمن علوم من علوم الرب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، أطلع الله تبارك وتعالى العباد عليه وأخبرهم به. وإنما التحدي إنما سوى تحدي في الصيام، أن يصوغوا مثله باللغة العربية، يؤلفوا كلاما مثله بأي معنى من أي المعنى. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أي في الصياغة في الحلاوة والطلاوة والبلاغة، لا يأتون بمثل، لا يستطيعون أن يأتوا مثل أخرى، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان بعض هؤلاء لبعض يعني الإنس والجن والجن معينين الإنس ظهيرا يعني وين، يعني لو تعاون بعضهم مع بعض وتظاهروا في هذا فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بقرآن مثل هذا القرآن في حلاوته وطلاوته وجمال جمال تركيبه. الآن تحدي إنما هو في الصياغة وليس في المعنى، فإن المعنى لا شك أن هذا علمه إلى الله تبارك وتعالى. التحدي إنما هو هنا. ثم بين الله تبارك وتعالى، يعني هذا أول شيء، إن هذا القرآن الذي اتهم النبي بإتيانه كلهم فقط الرسول، بل لو اجتمع الإنس كلهم والجن كلهم على أن يصوغوا مثل هذا لا يصوغ. وقد تحداهم الله، تحدى العرب يعني قبل هذا، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ادعوا كل من يشهد بالله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. ثم بين الله تبارك وتعالى رحمته في هذا الخطاب الإلهي القرآن، في أنه نوع الخطاب حتى يتذكر الناس. قال جل وعلا: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا، التصريف التنويع والتلوين، يعني أن يكون الخطاب بصور متعددة، سواء كان في الوعد، في الوعيد، في ضرب الأمثال، في في في في, في الاستمالة أحتارة، في الشرح والبيان، في الاختصار، في الإشارة، كل أنواع يعني البيان من أجل لقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل ضربه الله تبارك وتعالى كل شيء. والمثل إنما هو تصوير معنى حسي لتقريب أمر معنوي بعيد، فيضرب له مثل. الأمر إذا كان بعيد من الأمور المعقولة يضرب له مثل من الأمور المحسوسة، لأن الإدراك الحسي أسهل من إدراك المعنى. فأنت عندما تشاهد شيء، يقع شيء تحت حسك تشاهده غير المعقول الذي يعني يوصف لك وأنت تعقله. فالله يقول: لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل في كل المعاني التي يسوقها الله تبارك وتعالى. مثل الأمثلة للشرك، أمثلة لمن يعني يقرأ القرآن ولا يفقهه، مثال للناس لأنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا شيء من هذا الوجود ولو ذباب. يا أيها الناس ضروا مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا تنفذوه منه، ضعف الطالب والمكروه. ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال ليدين، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قول الله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقوله الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجارا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فضرب الله تبارك وتعالى مثلا لذاته العلية سبحانه وتعالى، وأنه الرب الإله المتصرف كما يشاء، وبين ما يعبد من دونه، لأن هذا عبد مملوك ما له تصرف إلا بأمر سيده، فكيف يساوى هذا بهذا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وإنما يوجيه لا يأتي بخير، هل يستوي هو مأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فأمثال في كل معنى من المعاني ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال للناس، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. قال جل وعلا: فأبى أكثر الناس إلا كفر. أبوا إلا الكفور، يعني عاندوا. الإباء هو العناد والرد. إلا الكفور، يعني ما عندهم إلا أن يكفروا بس. أما أنهم مثلا يعني يقولوا نفكر في الأمر أو ننتظر أو ننظر أو إن كان الأمر فيه هداية نهتدي، لا. فأبوا إلا الكفور، يعني لم يختاروا من كل الخيارات إلا الكفر فقط، ما أرادوا إلا هذا. هذا في مقابل كلام الله تبارك وتعالى الذي يخاطب الله تبارك وتعالى في هذا الخطاب الكريم ويدعوهم ويبين لهم، يعني نادي الكافر ويدعوه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فأعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، يا بني آدم يا بني آدم، يناديهم الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خطاب الإله العظيم للناس، خطاب رحمة، خطاب هداية، خطاب تنوير بيان، هذا كيف يبين لهم طريق الحق طريق الهدى، وهذا طريق الضلال لا تتبعوه، هذا عاقبة الخير هذا عاقبة الشر، بالترغيب للترهيب بالبيان. والناس أمام هذا الخطاب لم يختاروا كثير منهم إلا الكفر، فأبى أكثر الناس إلا كفورا أمام هذا الخطاب الإلهي المبين الذي يدعوهم الله تبارك وتعالى فيه دون حاجة الرب إليه، يعني الله ما محتاج إليهم ولكن يدعوهم لنفعهم، ولكن ليس عندهم أمام عقاب إلا الكفر، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم عدد الله تبارك وتعالى بعد ذلك صنوف التعنت التي واجهوا بها الرسول، كيف الكفار وافقوا الرسول، صنوف التعنت لهم. وقال: لن نؤمن لك حتى تسجر من الأرض ينبوعا. هذا أولا نوع من الإعنات، وسؤال النبي بقصد إعناته ويرحمه رسول من الله يعرفون صدقه وأمانته، يأتيهم ويأتيهم بهذا الخطاب ويدعون طريق الله تبارك وتعالى، ومعه الآيات الواضحات البينات، هذا الكتاب البين شاهد له حداهم الله تبارك وتعالى به، يدعوهم الهدى والنور، لكن هم يصفون يتركوا كل هذا ويبدأوا يتعنتوا ويطلبوا منه الطلبات أول شيء. وقالوا: لن نؤمن لك، لن نصدق ما جئت به حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع. ما علاقة هذا بعدم التصديق إذا كانت أدلة الصدق قائمة؟ يعني أدلة صدق النبي قائمة، ما هي ما هي خفية؟ فنقول لك: لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض ينبوع، هذه لا بد أن تفجر لنا ينبوع من أرض أي أرض مكة، تخرج لنا من هذه الأرض ينبوع الينبوع هو الماء المتدفق من الارض ليسير فيها، عند ذلك تؤمن لك. وهذا طبعا انما يقول ولوجه اعناف النبي صلوات الله وسلامه عليه والشفاق له والتكذيب. ومعلوم ان البشر يعني ان طلب الايات اذا اجابه الله تبارك وتعالى الى ما يقترحونه من ايه فانهم كذبوا بعد ذلك استأصلهم الله تبارك وتعالى. ولا يعني ينبغي ان يكون الرب سبحانه وتعالى تحت امر هؤلاء الكفار وتحت عناته، ما يتعنتونه وما يطلبونه باهوائهم هو ياتيهم الله تبارك وتعالى. قد اتاهم الله تبارك وتعالى بالايات الظاهره الداله على صدق رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهم لم يكتفوا بهذا وانما اقترحوا الايات التي توافق اهواءهم. فمن هذا وقالوا لن نؤمن لك، لن نصدق ما جئت به حتى تسفر لنا من ارض ينبوع ارض مكه، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. قالوا انت تدعي انك رسول الله وانت تكسب قوتك بنفسك وتتاجر وتنزل الاسواق، لا، لما لا يعطيك جنة بستان تكون لك جنة من نخيل وعنب. واختاروا النخيل لانها يعني اعلى الثمرات الدنيوية، ثمرات النخيل والاعناب، فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. يكون هذه الجنة اللي هي من النخيل والعنب والانهار تجري فيها من كل ناحية منها، او تكون لك جنة من نخيل ومعير فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا. يعني لن نؤمن لك حتى تسقط السماء كما زعمت، يعني ادعيت هذه الدعوة اللي هي عندهم كاذبة، ان تنزل كسف، الكسف اللي هو الطبق، كسفا يعني طبقات، تنزل من السماء طبقة اثر طبقة علينا، او تأتي بالله والملائكة قبيلة، او تأتي بالله ليشهد لك والملائكة معه قبيلة، يعني في مقابلنا عطول نقابلهم وجها لوجه ما نراهم امامنا، او تأتي بالله والملائكة قبيلة، او يكون لك بيت من زخرف، او يكون لك بيت من زخرف من ذهب، بيت من ذهب حتى تتميز على الاخرين ويكون هذا هو يعني رسول الله، او ترقى في السماء، ترقى في السماء، تصعد في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرا. لن نؤمن انك صعدت ونزلت الى السماء الا اذا كنت نازل، وانت نازل تجيب معك كتاب من السماء مكتوب في السماء، حتى تنزل علينا كتابا نقرا. هذا الكتاب ايضا يكون بلغتنا نقراه، هو نطلع عليه ونقرا. قال جل وعلا قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، قل لهم سبحان ربي تنزيها لله تبارك وتعالى، اولا تنزيها له سبحانه وتعالى، سبحانه ان يوافق هؤلاء المجرمون على اهوائهم وان يؤتيهم ما اقترحوا على هذا النحو، لان هذا تبديل لاكل الله تبارك وتعالى، لان الله عندما يختار رسولا فانما لا يضعه بهذا البيت الذهب او يضع له هذه الامور، فان هذا معناه ان يكون طاعه الناس هنا لهذا العظيم الذي موجود وليس لمن قام برهانه وتصديقه من الرب تبارك وتعالى. فالله ليس تحت اهواء هؤلاء المسلمين ليقترحوا باهوائهم ما يريدون، وقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يطلب الله بنفسه ان يعني يرونه امامهم ليشاهدوه، وطلبهم للملائكه انما هو هلاك لهم، لانهم لو راوا الملائكه وقال لا لما صمدوا امامهم. قال تبارك وتعالى يوم يرون الملائكه قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكه او نرى ربنا، قال جل وعلا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فهذه المقترحات كلها التي اقترحوها قال جل وعلا سبحان ربي تنزيها لله تبارك وتعالى، تنزيها له عما لا يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال لهم هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني هل أنا إلا بشر رسول، بشر مثلكم ورسول اختار الله تبارك وتعالى يعني لأبلغ رسالة الله تبارك وتعالى، هذا شأني وليس لي يعني ليس من شأني إلا هذا الأمر، أنا بشر رسول وشأني شأن الرسل الذين أرسله الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، يعني هذه ليست يعني جريمة هؤلاء وحدهم بل هي جريمة كل الكفار على كل العصور، أنهم اعترضوا على اختيار الله تبارك وتعالى رسول من البشر. وما منع الناس كل الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، عندما جاءهم الهدى الهدى من الله تبارك وتعالى عن طريق الرسل الذي أرسلهم الله تبارك وتعالى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا بس، يعني هذا قالوه على وجه استبعاد، شلون ربنا يختار واحد منا ورسله كما قال قوم نوح وما نراك ما نراك إلا بشرا مثلنا، إيش حقك تفضل عليه، وقالوا إن هذا إلا رجل مثلكم يريد أن يتفضل عليه ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا لهذا في آبائنا الأولين. هذه المقالة قيلت لكل رسول، قيلت لكل رسول من قوم المجرمين الكافرين أنه شلون لماذا يختارك الله تبارك وتعالى دون الآخر. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، قال جل وعلا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، هذا مفهوم الحكمة، لو كان في الأرض ملائكة يعني يعيشون فيها ويمشون مطمئنين، ومعنى مطمئنين يعني أن هذه مكانهم وأرضهم، وهذا يدل على أن الملائكة عندما تنزل في الأرض إنما تنزل لغاية معينة ثم بعد ذلك يعني تذهب إليه، فملك الموت يأتي لأمر قبض روح ثم يعني يعرض إلى السماء، وملائكة الكتابة ينزلون لعمل، وملائكة الرحم ينزلون للذكر العمل، فليسوا مطمئنين وجالسين في هذه الأرض. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، فإنه إذا أرسل الله تبارك وتعالى لهم لابد من يخبرهم بأمر فسيأتي بشخص بملك مثله يخبرهم حتى يفهمون عليه وحتى يصبرون إليه، أما البشر فإنهم لا يصبرون الملك، لو رأى البشر لو رأوا الملك لما صمدوا إليه، لو رأوا على صورته التي هي عليها فإنهم لا يستطيعون أن يصمدوا لمرأة، يعني لو تكلم فيه انصرف فيه انصرف انتهى، وكذلك لو شاءهم بصورة رجل فإنه سيلتمس عليه الأمر هل هو ملك ولا رجل، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبست عليهم ما يلبسون. فأخبره تعالى بأن اختياره جل وعلا لرسول من البشر كان هو المناسب أن يأتيهم رسول مثلهم رجل مثلهم يعرفونه ومدخل ومخرج منه ويخاطبهم بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيكون بلغتهم ويعرفون يعني أصله وفصله ومن أين هو ومن أبوه ومن أمه وما حاله، ثم يؤيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات التي تبين صدقه حتى لا يدعي هذه المدعي كاذب، فيفرق الله تبارك وتعالى بين الكاذب الذي يدعي النبوة وكاذب وبين الصادق الذي يدعي النبوة ويؤيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، وفي نهاية هذا الفاصل كذلك يأتي في المفاصل قل كفى بالله إذا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا، قل لهم كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، كفى به يعني لا يحتاج بعد شهادة الله تبارك وتعالى إلى شهادة، كفى بالله اكتفي بالله يكفيني الله تبارك وتعالى شهادة بيني وبينكم، يشهد بيني وبينكم يشهد بالحق لي وأولكم. انه كان بعباده خبيرا بصيرا. فان كنت على الحق فيدعي الله تبارك وتعالى نصري، وان كنت على الباطل اظهره، وان كنتم معاندين مستكبرين فالله تبارك وتعالى يشهد عليكم وهو متولي اموركم سبحانه وتعالى. وفي هذا اولا يعني مفاصله وتهديد ووعيد له، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم استشهده سبحانه وتعالى انه كان بعباده خبيرا بصيرا. المؤمن والمصدق الله تبارك وتعالى يعني يجازيه في الدنيا والآخرة بإيمانه وصدقه وموافقته لطريق الحق، والكافر المعاند كذلك يعامله الله تبارك وتعالى بمعنى. فالله تبارك وتعالى هو الخبير البصير بعباده سبحانه وتعالى، وسيعامل كل إنسان في هذه الدنيا والآخرة بما يعني يستحق. فهذا لا شك انه عند يعني عند الكافر لو يعي خلاص يرعي عن الكفر ويعلم بان هذا الذي قال يعني لك انا مسلم امري لله وجعل الله تبارك وتعالى شهيد بيني وبينك، ينبغي انك هنا ترجع الى عقل تقول هذا الذي سلم لله تبارك وتعالى لا شك انه صادق. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا. نقفنا اليوم ان شاء الله، والله يسلم على عبده ورسوله محمد.